الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الكلام في توحيد الربوبية، قال: ومثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله تعالى أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة، وما ذاك إلا لشركهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني هذا التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا التوحيد يكون تبعا للتوحيد الأول، ويلزم من هذا ذاك، كما هو داخل في توحيد الربوبية. وكون مثلا فرق بين التوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية يعني أفعال الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، هذه تسمى أفعال لله جل وعلا وهي صفات، ويجب أن يكون هذا كله خاص بالله ولا يشاركه فيه مخلوق، وليس له أي أصلا مشارك في هذا، وهذا هو معنى التوحيد. وكذلك الأسماء والصفات، الأسماء والصفات كثيرة، قد وصف الله جل وعلا نفسه وسمى نفسه في القرآن وفي ما أوحاه الله إلى نبيه بأشياء كثيرة، وقد جاء في الصحيحين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وليست هذه 99 حصرت أسماء الله فيها، بل أسماء الله كثيرة حصر لها، ولكن القاعدة في هذا التي أخذت من كتاب الله ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، وكذلك لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، سواء في القرآن أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى التوحيد فيه يعني أنه لا يشاركه في هذه الأسماء مشارك، وليس له نظير تعالى وتقدس، فهو واحد فيها، فهي تخصه فقط، لا يكون لأحد منها شيء. ومثل هذا يقال أيضا في توحيد العبادة كما سيأتي. فتوحيد العبادة يعني أن تعبد الله وحده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول كون مثلا الأسماء كثيرة، فأول الذي يتتبع القرآن يجد أن هذا كثير في آيات الله في القرآن، ولكن يعني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، كل اسم يسمى به نفسه فهو أيضا يجب أن يكون لله مفرد. نقول إنها غير محصورة يعني حتى غير محصورة في القرآن ولا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء يكون بالأسماء والصفات، وكذلك في المسند وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ما أصاب عبدا هم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخره. إلا أبدله الله جل وعلا هداية ونورا. فهنا قسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة: قسم أنزله في كتابه، يعني في الكتب التي أنزلها، كتابه اسم جنس يعني يصدق على كل كتاب أنزله الله من السماء، وقسم لم ينزله في كتابه وقد علمه أحدا من خلقه من ملائكته أو من رسله أو من يشاء، وقسم ثالث لم ينزله لا في كتابه ولا علمه أحد، بل استأثر به في علم الغيب عنده. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال: ما لا أحسنه الآن. فأسماء الله لا حصر لها، كثيرة جدا، ولكن لا يجوز أن يسمى الله جل وعلا أو يوصف إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. ثم يجب أن نعلم أن كل أسماء الله أنها حسنى، والحسنى معناه الذي ما يتطرق إليه نقص ولا عيب، بل له الكمال، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه. فدعاؤه يجب أن يكون بأسمائه وصفاته، تقول: أسألك برحمتك، أسألك بعزتك، أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، وما أشبه ذلك. فلا بد أن يعبد الله جل وعلا بهذا، لأنه أنزله لذلك. ثم يعلم علما يقينيا أنها تليق بعظمة الله وجلاله، وأن أحدا من الخلق لا يجوز أن يكون له شيء منها بمعناها. أما الألفاظ التي قد مثلا تتفق فهذه الاشتراك مجرد اللفظ فقط، أما المعنى فإنه يخص الله جل وعلا لا يشاركه فيه أحد. والدليل على أنه قد مثلا يعلم من يشاء من عباده من أوليائه أو من رسله ما لم ينزله بكتابه، وإن كان يعني محتمل ما جاء في قصة سليمان عليه السلام، فإنه لما تفقد جنده وجد الهدهد غائب، سأل عنه وتوعده أنه يذبحه ويعذبه إلا أن يأتي بحجة، فجاء الهدهد صار داعية إلى التوحيد، جاء إليه وقال: إني أحطت بما لن تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخره. فأرسله سليمان عليه السلام بكتابه يدعوهم إلى الإسلام والاستجابة. ثم لما رجع وأرسلوا له الهدية قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها. فقال عند ذلك لما عرف أنهم سيأتوه مسلمين قادين لجلسائه الذين معه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر. فهذا الذي عنده علم الكتاب يقول علماء التفسير إنه يعلم اسم الله الأعظم فدعا الله باسمه الأعظم فحضر. ومعنى هذا أن هذا علم اسم الله وسليمان لم يعلم، مع أن سليمان نبي أفضل منه. فقد يعلم الله جل وعلا بعض أوليائه شيئا مما لم ينزله في كتابه ولم يعلمه حتى بعض الأنبياء بعض أنبيائه. ومقصود أن أسماء الله جل وعلا أنها لا حصر لها. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، يعني إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فهذه ذكرت، يعني ذكر هذا العدد لهذا الحكم لأن من يحصيها يدخل الجنة. والإحصاء اختلف في معناه، معنى أحصاها، فمن العلماء ما يقول أحصاها يعني أطاقها، أطاق القيام بها والعمل بها، كما قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني القيام بكتاب الله جل وعلا. ومنهم من يقول احصاها يعني حفظها مع الإيمان بها والعمل بها، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه يحفظها. فمن حفظها وعمل بها وأدخله الله الجنة، يدخل بها الجنة. والمقصود أن الله جل وعلا يوحد بأسمائه وصفاته، يعبد ويكون جل وعلا له الأسماء وحدها التي سمى به نفسه، لا يشاركه فيها لا ملك من الملائكة ولا نبي ولا مخلوق من المخلوقات، فهي خاصة به. وهذا هو معنى التوحيد، توحيده في أسمائه وصفاته. قال وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، يعني الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا يكفي، لا يكفي في كون الإنسان يكون مسلما، لا يدخل الإسلام في ذلك، لا بد أن يضيف إلى ذلك توحيد العبادة، يعني يعبد الله بأمره الذي أرسل به رسوله مثل العبادة كلها، الدعاء والخوف والرجاء والنذر والصلاة والصوم والتلاوة والذكر والصدقة وغير ذلك، الطواف والنذور. فيجب أن تكون لله وحده خالصة، فكل أمر أمر الله جل وعلا به يجب أن يقصد به وجهه فقط، ولا يكون يفعل لأجل أمور أخرى، فإنه إذا فعل إما لأغراض الدنيا أو لحظوظ النفس ورفعتها فإنه يكون شرك والله لا يقبل، كما قال في الحديث قوله جل وعلا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه الذي أشرك، فهو لا يقبله. ومعنى تركه أن أعرض عنه ولا يثاب على ذلك بل يعاقب. يعاقب على هذا، وهذا في كل الأعمال، في كل الأعمال. فلا بد أن يجمع ثلاثة الأنواع، وأن يجعلها خالصة لله جل وعلا، ولا يدخل فيها شيء من الشرك الذي هو إما شرك لحظوظ النفس أو شرك لأمور الدنيا أو شرك لمخلوق يرجو نفعه أو يرجو دفع الضر منه. فهذا من خصائص الله التي لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. وشرك المشركين الذين كفرهم الله جل وعلا وأخبر أنهم إذا ماتوا أنهم في النار خالدين فيها، إما أن يكون في الحب يعني محبة الند مثل ما يحب الله، أو يكون في الدعاء، أو يكون في طلب النفع أو دفع الضر، سواء كان نفع حاضر ولا غائب أو غير ذلك من الأمور التي تكون من خصائص الله جل وعلا، وسيأتي تفصيل هذا. قال: وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والإلهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. يعني هذا في الواقع الظاهر أنه عناد، عناد منهم، وإلا قد عرف بكلامهم وكلام شعرائهم ذكر الرحمن. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتابة الصلح بينه وبين كفار قريش يوم الحديبية، وقال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عند كل كتاب يكتب. فكان المفاوض من قبل المشركين سئل بن عمرو، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب، اكتب باسمك اللهم. قال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. يعني وقال منهم أيضا، قال من باب العناد أيضا، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: هو ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين. أنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهم يعاندون في الواقع، وليس هذا إنكار كلي، وإن كان قد يكون لبعضهم. وقول هذا أنه ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، مش رحمن اليمامة، يعني مسيلم الكذاب يقول أنه سمى نفسه الرحمن، هذا ما كل يعرفه. وإذا كان يعرف ويعرف خاصة المشركين هم العرب، أما غيرهم من العرب ما عرفوا أنه سمى نفسه الرحمن، ولا أحد يسمي نفسه الرحمن إلا مجرم كبير كفرعون مثلا ومسيلمة، الذي يتعدى على الله جل وعلا ويجرأ أن يسمي نفسه هذا الاسم. وليس هذا دليل على أن الله لا يسمى بهذا. نعم. قال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلقي. وقال الآخر: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. يعني قل: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. قال: وهما جاهليان. وقال زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. يعلمي يعلمي نعم. قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من يعني هذا من زهير بن أبي سلمى جاهلي من الجاهلية. ففي هذا الإيمان بأن الله بكل شيء عليم وأنه يكتب كل شيء، إيمان بالقدر وإيمان بعلم الله وإحاطته، وهم يعرفون هذا يعلمونه، ولكن هذا لا يدخل الإنسان بالإسلام. نعم. قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما والسور المكية مملوءة بهذا التوحيد. النوع الثالث: توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده لا شريك له، وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها. سيأتي أن المحبة ليس المحبة مطلقة هكذا، أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة عامة مشتركة، فالإنسان مثلا يحب الطعام، يحب الظمآن الماء، يحب ابنه، يحب والده، يحب أخاه، يحب المال، يحب أشياء كثيرة محبوبة، وهل هذا ممنوع؟ هذا ليس ممنوعا، بل هذا لا بد من الحياة، لا بد للحياة منه. ولكن المحبة التي لا يجوز أن يدخلها شرك ويجب أن تكون خالصة لله، المحبة التي تتضمن الذل والخضوع والخوف والرجاء، محبة يكون فيها ذل وخضوع وتعظيم، هذه لا يجوز أن تكون لمخلوق، يجب أن تكون لله وحده. أما محبة خالية من هذا فهي جائزة مشتركة بين الخلق، كل الناس يحب بعضهم بعض ويحبون أشياء كثيرة، فالمحبة المقصود هنا إخلاصها المحبة الخاصة بالله التي تتضمن الذل والتعظيم، أن يذل لله ويعظمه، ولا يجوز أن يذل مخلوق ولا يعظم المخلوق، وإنما المعظم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله يعني يحبون أندادهم مثل ما يحبون الله، فهم شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة التي فيها الرغبة والرهبة والرجاء والخوف. فإذا خاف الإنسان مثلا من مخلوق وهو غائب عنه، وإما ميت أو غائب أو مثلا ذل له الذل الخضوع والتعظيم، فهذا شرك، هذا الشرك لا يجوز أن يكون كذلك، هذا يجب، هذا من خصائص الله من حقوق الله فقط، يجب أن يكون هذا لله. ولهذا قال يحبونهم كحب الله يعني كمحبتهم لله جل وعلا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يقول أنه محب لله يكون حريصا على امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه عبارة عن الدنيا، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والعشيرة والأموال، تجارات والمساكن، هذه ثمانية أشياء هي عبارة عن الدنيا. يقول إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فاسقون، انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله العاجل قبل العاجل. فعلى هذا كل مؤمن يكون مقدما محبة الله جل وعلا على محاب الدنيا كلها، الدنيا كلها ما تساوي شيء. فالمقصود أن هذا العبادة، هذه عبادة الله وهذه التي جاء بها الرسول، كان مثل ما ذكر ابن إسحاق لما أتى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا كان يقول أحب الله بكل قلوبكم، أحب الله بكل قلوبكم، يعني المحبة الخاصة التي تخص الله جل وعلا لا يجوز إلا أن تكون لله وحده، فلا يكون في القلب منها شيء لغير الله جل وعلا. نعم. قال وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، لا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إياك الكاف معمول لنعبد، والأصل في اللغة أن العامل يكون مقدما إنه هو المؤثر والمعمول يكون مؤخر، فإذا قدم المعمول فلا بد أن يكون مقصودا لأمر وهو الحصر، أن تكون العبادة محصورة في الله فقط لا تتعدى. وكذلك الاستعانة، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لأن الاستعانة أيضا عبادة فتكون خاصة بالله جل وعلا. ولا ينافي هذا كون الإنسان يستعين بأخيه بالشيء الذي يقدر عليه، لكن في العموم وفي الخصوص كلها الاستعانة بالله. وإذا مثلا استعان به مخلوق فهو يقول إن الله سخره، ولا يمكن أن يعين إلا بإرادة الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بالشيء المقدور عليه الحاضر، الحاضر القادر المستطيع. أما إذا كان أمور يعجز عنها البشر فهذا من الشرك إذا طلب، أو يكون غائبا المستعان به، أو غائبا أو ميتا، فإنه يكون شرك سواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. قال وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله يعني تعالى كل العبادة، يعني في هذا كلها توحيد بالعبادة والاستعانة، في هذا قد تضمنه هذه الآية فقط. في هذا لو مثلا تأملنا هذا لعرفنا أن هذه الآية شملت العبادة كلها، لأنها لا تخرج عن العبادة والاستعانة، يعني ولا تحصل العبادة إلا بالاستعانة، استعانة بالله جل وعلا. إذا لم يعن الله عبده فلا عمل له، فلا عمل له ولا يستطيع أن يعمل شيء. فالعبادة اسم جنس يعم كل شيء. مثل ما قيل في تعريفها امتثال الأمر واجتناب النهي على وجه الذل والخضوع والتعظيم، دخلت جميع الأوامر فيها. وقيل هي العبادة أيضا اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيجب على الأعمال الظاهرة التي تعمل باللسان أو بالجوارح، والباطنة القلوب ما في القلوب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة والمراقبة وما أشبه ذلك. فعبادة عم كل شيء، فإذا قال إياك نعبد دخلت هذه كلها فيها العبادة. ومع هذا لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كان جاء الأمر بها، لا يجوز أن نتعبد بشيء لم نؤمر به. نعم. قال: وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حقيقة أن هذا في القرآن كثير جدا، كل القرآن في هذا، أو في جزاء أصحابه أو في عقاب من تركه وما يعد لهم، القرآن كله في التوحيد، أو في أسماء الله وصفاته أو في أفعاله جل وعلا، القرآن كله في هذا، كله في التوحيد. نعم. قال: وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم سميا يعني مناظرا مناظره أو مثله، تعالى وتقدس، لا سمي له يعني لا مثل له ولا نظير له، فما ليس سمي يعني يسمى مثل عزيز مثل عظيم مثل كريم مثل حكيم، هذا قد يسمى المخلوق ولكن ليس هذا المقصود. نعم. قال: وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره. مقصوده يعني أن هذا أن الدين كله التوحيد، كله التوحيد. نعم. وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة، ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة. يعني جميع أنواع العبادة تأله، هو تأله، كلها تأله، يعني التأله كونه مثلا يأله ربه خوفا وحبا ورجاء، والجوارح تتبع هذا، جوارحه لابد. إذن الصوم والصلاة والزكاة كلها عبادة تعبد، ويفعلها إما رجاء وخوفا الله جل وعلا امتثالا لأمره اجتناب نهيه حتى يحظى بالنجاة من عذابه، فهذا العباد، هذا التألو، هذا التدين، الدين الذي يدين به المسلم كما هو معلوم. ولا بد أن يعرف العبد كيف يعبد ربه، كيف، فهذا المعرفة تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت، يعني أن الله خلق الناس، خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن كانت العبادة ما حصلت من أكثرهم لكن لأنه جل وعلا جعل الأمر إليهم أقام الأدلة عليهم لهم وقال افعلوا أنتم، فأكثرهم عصى وأبى وأقلهم الذي أطاع عبد. ولكن المقصود هنا ذكر الحكمة في الخلق، فالحكمة أو العلة، إن شئت قلت العلة علة الخلق أو الحكمة في الخلق حينما خلق الجن والإنس لأجل أن يعبدوا الله يعبدوا ربهم. فالحكمة ما هي يعني فعل الله جل وعلا، وإنما هي أمره أنهم يعبدوه بأمره ويجتنبوا نهيه، وجعل ذلك إليهم حتى يستحقوا الثواب، وإذا تركوه استحقوا العقاب كما هو الواقع. ما يقول خلقت الجن يعني خلقتهم عابدين، لا ليس هذا، وإنما خلقهم مهيئين للعبادة مستعدين لها، وأوجد الأدلة لهم في أنفسهم وفيما يحيط بهم من المخلوقات، وأكبرها السماء والأرض. فالسماء والأرض مخلوقة مفعولة، ما تكون معبودة لأنها مسخرة مقهورة، الله خلقها وجعلها دليلا على وجوب عبادته، كما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يحيي الموتى. وكذلك في أنفسهم آيات يفكرون فيها، وما حولهم والرياح والسحاب والأمطار والنبات والحياة والموت وغيرها، كلها آيات قائمة تجعل الإنسان مرغم على أنه إذا نظر فيها بالعقل والتفكير أن يقر بأن الله هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها، وإذا كان هو الذي خلقها ووجدها وجب أن يعبد هو، لأن الخالق هو الذي يجب أن يعبد. فجعلهم على هذه الصفة، وجعل لهم العقل وجعل لهم الفكر وجعل لهم القوى التي يستطيعون أن يمتثلوا الأمر الذي أمروا به، وكلفهم بشيء مما يستطيعون، ليس باستطاعتهم كلها مستوعبة، بل ترك الأمر سهل ميسور، كما قال صلى الله عليه وسلم إنه سهل على من سهله الله عليه. بعض الناس يكون صعب عليه، يكون يعبد الله صعب عليه، مع أن العبادة عبادة الله حياة القلوب، بل هي نعيم الروح إذا استشعرها الإنسان وعمل كما أمره الله جل وعلا، فهي سهلة وأيضا محبوبة وميسورة. ولهذا قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، ويقول العارفون في هذا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يعني التلذذ بطاعة الله جل وعلا والاغتباط بذلك، فإن هذا نعيم في الواقع. المقصود أن الله كلف الإنسان يعني شيء مما يستطيعه وليس باستطاعته كلها، والشاهد حاضر في هذا. مثلا نحن كلفنا بدعاء ربنا وعبادته وبأوامر معينة مثل الصلاة، والصلاة جعلها جل وعلا في أوقات متفرقة وهي قليلة، يمكن تستوعب 5 دقائق وتنتهي خلاص تفرغ لما تريد. وكذلك الصوم في شهر واحد من السنة، وكذلك الزكاة جزء من المال بسيط، 100 2.5 الألف 25، جزء يعني سهل لمن سهله الله عليه، ولكن قد يكثر مثلا المال ويصير هذا مبلغ كبير ثم يظن به الإنسان ويخاف. هذا إذا ما كان هناك إيمان، ما إذا كان عنده الإيمان الحقيقي فالمال كله ما يساوي عنده شيء بالنسبة لله كله. فكذلك الحج، والحج في العمر مرة، في العمر مرة، هل هذا كذا؟ ولهذا لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ما العمل الذي يدخل الجنة وينجي من النار، قال إن هذا أمر عظيم وهو سهل، سهل على من سهله الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط، هذا الذي يدخل الجنة. هناك أمور تلزمك أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتقوم هذه التي رتب عليه دخول الجنة، فقط أنك تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة غير الصلاة، غير كونك تصلي، يعني أن تأتي بها قائمة تامة. والصلاة في الواقع شغل للقلب والبدن واللسان والفكر كلها، يجب أن يكون كل الإنسان في الصلاة كله، ولا يجوز أن يلتفت في صلاته إلى أمور أخرى لا فكرا ولا غيرها. ولهذا إذا قام المصلي في الصلاة فهو يناجي الله، وتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العبارة تعبير عجيب يعني، وله معنى عظيم جدا، يقول إذا قام العبد في الصلاة فهو يناجي ربه، فلا يلتفت يمين أو شمال ولا يلتفت لا ببدنه ولا بقلبه. معلوم أن الإنسان مثلا لو قدر، ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس، إنسان يقوم أمام وزير، يعني وزير إنسان من الناس عادي وزير أو أمير أو شيء، ثم قد يتلفت يمين وشمال ماذا يقال فيه؟ قال سيء الأدب، ولا يقول هذا ما له عقل؟ عقل ما يقال إن هذا لا أدب عنده، سيء الأدب هذا، كيف إذا قام بين يدي رب العالمين يسرح قلبه في واد بعيد عما هو فيه، ويصبح ما يفكر بما يقول وما يفعل في صلاته، لأنه إذا قال الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء، فلا تشتغل بشيء غير هذا، خلك أمام ربك جل وعلا مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه شيء يعني جاءه أمر مهم فزع على الصلاة، الله يقول فاستعينوا بالصبر والصلاة، استعان بها على الأمور المهمة، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة يناجي ربه وينزل ويذكر له الأمور التي تهمه، يستعين به ويسأله إياه، والله قريب مجيب. المقصود يعني أن إقامة الصلاة بهذا المعنى، والصلاة أمرها مهم جدا جدا، ونحن في الواقع نفرط فيها، إذا دخلنا في الصلاة غفلنا وسهونا وصلنا نفكر بأمور ما تنفعنا، والشيطان يحرص كل الحرص على أنه يشغل الإنسان في صلاته حتى ما يحضر قلبه في هذا. يقولون رجل من الناس حج من خراسان وكان معه مال ذهب وفي حزامه، فأثقله لما جاء إلى بغداد، قال أدفن هالمال لي مكان وأعرف المكان، وإذا رجعت من الحج أجده، فدفنه في مكان، فلما رجع نسي المكان، ضيع المكان، أصابه هم ولا يسأل الناس أنا دفنت مالي ولدي وينه؟ قالوا سبحان الله هذا ما حد هذا يعلم إلا علم الغيوب والذي يعلم عينه. ولكن قال له رجل من الناس اذهب إلى الإمام أبي حنيفة اسأله ربما يكون عنده شيء مما يرشدك إليه. فذهب إليه فقال أنا دفنت مالي وضيعت مكانه كيف الطريق إلى الوصول إليه؟ قال والله أنا ما أعلم الغيب ولكن أشير عليك أنك تقوم الليلة تصلي لله جل وعلا خالص ربما أن الله يفتح عليك. فامتثل الأمر وذهب يصلي. لما استمر بالصلاة جاءه الشيطان وقال شوف المكان الفلاني. ذهب ووجده ذهب الإمام أبي حنيفة وأخبره قال أنا عارف أن الشيطان ما يترك ولكن لو كملت ليلتك شكرا لله كان أحسن لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط من شدة الهرب روبه لأن الذكر يطرده. فإذا انتهى الأذان رجع صار يوسوس الإنسان. فإذا ثوب الصلاة يعني أقيمت الصلاة هرب حتى ينقطع الذكر ينقطع عنه الصوت. فإذا انقطع رجع. ثم يأتي أحدكم وهو في صلاة يقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا ربما يذكر شيئا كان نسيه مثل ما في هذه القصة وغيره. المقصود أن الشيطان يحرص على إشغال الإنسان عن صلاته لأنها أمر مهم جدا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان ابن آدم إذا سجد اعتزله الشيطان وصار يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فالمقصود يعني لب الصلاة هو خشية الله وهو ذكر الله جل وعلا فيها وكون الإنسان يكون حاضر القلب. أما حضور القلب فهذا أمر واجب. وأما ما ذكره الله جل وعلا من الذين يرثون الفردوس الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذا أمر آخر. الخشوع هو الذل والانكسار انكسار القلب ودمع العين والتأثر بهذا. هذا مطلوب ولكن هل هو واجب؟ قل ليس واجبا هذا عن بعض العلماء قال أنه يجب وإنما الواجب حضور القلب. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنه قال ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. وفي الحديث الآخر قد يكتب الإنسان ربع صلاته وثلثها وعشرها وإلى آخره ما يكتب له إلا ما حضر. هذا لمهمة همة المسألة هذه ولا الأمر معروف؟ نعم. قال ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن. هذا أول أمر في المصحف يعني ولا أول أمر في القرآن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن المصحف هذا أول الأوامر فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأن قبل الحمد لله رب العالمين وكذلك أول سورة البقرة ما فيها أوامر يعني وجهت للناس. نعم. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه. ولا شك أن هؤلاء الرسل وخطابهم لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعرفون معنى العبادة ويعرفون معنى الإله، ولهذا قالوا لهم هذا الكلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وردوا عليهم. فقوم مثلا هود قالوا لهم له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني معنى نفهم هذا تماما. كذلك قوم صالح قالوا له نظير هذا القول، قالوا نترك آلهتنا لقولك أم تركينا ما كان يعبد آباؤهم، يعني الحجة فيها أنهم يعبدون أن آباؤهم يعبدون هذا الشيء وإلا ما عندهم فيه دليل. المقصود أن الرسل هذه أوامرهم التي أول ما يقولون لقومهم الأمر بالعبادة ويكون التأله لله وحده، والعبادة والتوله شيء واحد. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي. وجاء أمرهم بالعبادة أيضا، اعبدوا الله وابتغوا عنده الرزق، قال لهم كذا. فما هذه في نفسه فقط يخبرهم أنه توجه لله وحده. أما في سورة العنكبوت فبينا فأمرهم بالعبادة بعبادة الله وابتغاء الرزق عند الله، فهو مثل الرسل الآخرين. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا عام، يعني الآية ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا. كذلك قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقول اعبدوا الله هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله اجتناب الطاغوت هو اعبدوا الله إلا الله واجتنب الطاغوت لا إله، فلا إله إلا الله تجمع هذا كله. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا سيأتي، ولكن حديث هرقل الرسول أرسل إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام من يسلم، وهرقل هو عظيم الروم وهو نصراني من النصارى، هذا دليل على أن الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النصارى وإلى اليهود وإلى كل من في الأرض، لهذا كان يرسل للملوك الرسل. أرسل إلى كسرى عظيم الفرس، وأرسل إلى هرقل، ولكن هرقل صار عاقلا فعظم كتابه وعظم أمره، أما كسرى فهو أحمق، ما جاءه كتابه مزقه فغضب، قال هذا يكتب لي وهو من عبيدي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فمزقه الله، مزق الله ملكه. ما المقصود أنه أرسل لأهل الأرض، فكان يرسل الكتب للملوك، العظماء يدعوهم إلى الدخول في الإسلام ويعدهم أنهم إذا دخلوا في الإسلام عظم ملكهم واستمر ملكهم وإلا سوف يذهب، أدبه الله جل وعلا. فالمقصود أن هرقل سأل أبا سفيان وكان مشرك، أبو سفيان ذاك الوقت من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله يقول لو أني خشيت أنه يؤثر عن الكذب لكذبت، السخاء كانوا يكذبون يعني الكذب عيب عظيم. فصار يسأله من الأسئلة من الذي يتبعه، قال الضعفاء والعبيد، فقال له هذا هؤلاء أتباع الرسل إلى آخر الأسئلة، كلها أسئلة يعني تدل على خبرته أنه يعرف، يعني هرقل يعرف دعوة الرسل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. سيأتي الحديث هذا إن شاء الله. نعم. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله. يعني أقوال المتكلمين والمتكلمون الذين يعتاضون بالكلام الذي يردد ويكثر بالمجادلة عن كتاب الله وسنة رسوله، فيجعلون هذا هو يسمون هذا العقل، يعني العقول. فلهذا يقول أول ما يجب على الإنسان النظر، النظر يعني حتى يستدل على وجود الله. طيب إذا مثلا أداه النظر على أن الله موجود وخالق، هل ينفع؟ هل يكون مسلم؟ لا يكون مسلم، هذا عرفه المشركون سابقا. ومنهم من دقق أكثر من هذا، قال أول ما يجب على الإنسان القصد، القصد إلى النظر، يعني النية هي الواجب، لأن هي اللي تبعث على النظر. ومنهم من قال أول ما يجب على الإنسان الشك، يشك حتى يدعوه الشك إلى النظر، والشك كفر، يعني أول ما يجب على الإنسان الكفر كلها يعني. ولهذا يقول كما هي أقوال من لم يدري ما بعث الله به رسوله، وحقا أنه ما يدرون ما الذي، لأنهم معرضون عنه. فأول ما يجب على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله كما قالت الرسل، وقال خاتمهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، كان يقول كذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. قال كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. قال وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام به، وأول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنه هو الدين كله، ما في دين غيره، هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا أول ولا آخر ولا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح. يعني لا إله إلا الله هي التوحيد، وهي تتضمن عبادة الله جل وعلا كلها، لأنه إذا كان هو المألوه وحده فكل مألوه غيره فهو باطل. نعم. ومكفور به. نعم. قال وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، متفق عليه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح،